اللهم احصهم عددا. لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها. اللهم احصهم عددا. قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سمى الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستأسر الرجل؟ ما معنى يستأسر الرجل؟ أحمد محمد هل يسلم نفسه للأسر أي للعدو؟ ومن لم يستأسر أي من لم يرضى بذلك؟ والحديث فيه هذا وذاك. هذا الحديث فيه هذا وذاك، يعني بعض الصحابة أسلم نفسه والآخر رفض. فلذلك قال البخاري هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل، وهما الركعتان اللتان سناهما خبيب رضي الله عنه. والحديث تقدم أكثر من مرة تقريبا، مر بنا مش كده ولا أول مرة جدا في السيرة. طيب اذكر أهم الفوائد يا محمد. من هذه الفوائد قال المؤلف فيها أنه جائز أن يستأنس الرجل إذا أراد أن يأخذ برخصة الله في إحياء نفسه كما فعل خبيب وصاحبه. وقال الحسن البصري لا بأس أن يستأنف الرجل إذا خاف أن يغلب. وكذلك فيه استنان الركعتين لكل من قتل صبرا، وفيه استنان الاستحداد لمن أسر ولمن يقتل، والتنظيف لمن بعد القتل لئلا يطلع منه على قبح عورة، وفيه أداء الأمانة إلى المشرك وغيره، وفيه التورع من قتل أطفال المشركين رجاء أن يكونوا مؤمنين، وفيه الامتداح بالشعر في حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة ليسلي بذلك نفسه ويرغم بذلك أنف عدوه، وفيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخبر قبل بلوغه على ألسنة المخلوقين، وفيه هذه الكرامة الظاهرة لعاصم رضي الله عنه. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.